في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم، مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجمة هادي يسهر من مواليد السادس من شهر نوفمبر من عام 1944. تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1966. عملت مخرجة لعدد من مسلسلات الأطفال بالتلفزيون المصري، لتقدم لنا من خلالها نجوماً أصبحوا أبطال في السينما والمسرح والدراما التلفزيونية. نذكر منهم أحمد سلامة، محسن محي الدين، نسترين، عبد الله محمود وغيرهم. ضيفة هذه الليلة تتمتع بموهبة فطرية أصقلتها بالدراسة، كما أن لديها ملامح مصرية أصيلة، واشتهرت بأدوار الأم الحنونة. ففي السينما شاركت في عدد من الأفلام الناجحة مثل السفاح وحادثة شرف. أما عن الدراما التلفزيونية فقد ظهرت في العديد من المسلسلات الناجحة، نذكر منها العهد، العائلة، ومسلسل السيت كوم الشهير راجل وست ستات. مستمعينا الكرام، نجمة هذه السهرة هي الفنانة القديرة أنعام الجريتلي. الفنانة الكبيرة والقديرة الأستاذة أنعام الجريتلي، برحب بحضرتك وكل لحظة وحضرتك بخير يا فندم. وانتم بألف خير وسعادة وصباح التفاؤل والأمل والحب والأمن والأمان والسلام لمصر. الفنانة الكبيرة والقديرة الأستاذة نعام الجريتلي ذات الأصول الشركسية، إلا أن ملامحها المصرية بموهبتها الفطرية جعلتها القريبة دائما أبدا من قلب المشاهد المصري والعربي. قبل أن أتطرق لهذه العلامات الفارقة ولهذا التاريخ المشرف التي سطرتيه باسم حضرتك، اسمح لي أن أبدأ من حيث نشأت هذه الشخصية التي أجلس أمامها الآن، وهذه الأسرة التي ساهمت في إخراج ثلاث فنانات من داخل هذه الأسرة. عايز أقول أن الملامح المصرية دي اكتسبتها من أمي، لأن أمي من الشرقية، ووالدة بابايا كانت صعيدية، بجانب هو أصوله الشركسية زي ما قلتي، يبقى أنا بحمل جوايا الإغريقي والمصري، المصري القديم والإغريقي. فبجانب الملامح زي ما قلتي، يمكن يكون في بعض الملامح برضو الشركسية إلى حد ما في الملامح المصرية، هي من تغلب عليها. أنا نشأت من أسرة زي أسرنا جميعا متوسطة، والدي كان موظف، وكانت أمي ربة بيت، وكانت هي خريجة الفنون التطريزية بتاعت زمان دي، ما عرفش يمكن ما تكونش موجودة دلوقتي المدرسة دي، وكانت مانيكان للمدرسة، وكان صوتها جميل جدا، كانت بتغني وكانت تقعد تغني لنا ونستمتع بجمال صوتها، ونستمع لي. فيمكن أكون بابا زي ما أنا كنت مسمياه هو زوربا، عاشق للحياة. يعني أبويا كان عاشق للحياة وكان بطل مصر في الجمباز وحصل على ميداليات ذهبية كتير جدا، وكان ليه موقف من الاحتلال الإنجليزي وبسببه اترفد من المدرسة وحاولوا يرجعوه، يعني كان فيه قصة بالنسبة له كتيرة كده. لكن في النهاية احنا بنحمل جوانا، انا مش عايز اقول الشركسي وإلى آخره، لكن عايز اقول ان انا مصرية 100%. الجميع شهد بذلك منذ الوهلة الأولى، منذ أن أطليتي علينا دورك والذي سوف نتطرق إليه من خلال هذا الحوار، يثبت أنك بالفعل مصرية وقمت بتقديم العديد من المواهب المصرية لمصر. اخترت أن تقنني هذه الموهبة بالدراسة. أيوة، تخرجت من معهد العالي للسينما قسم تمثيل، لكن احنا بناخد في سنة أولى كل التخصصات، بنبتدي من تانية نبتدي نتشعب بقى كل، مش كل قسم لوحده، لا، شعبة الإخراج كانت بتشمل سيناريو، إخراج، مونتاج، إنتاج، تمثيل، مكياج، وبعدين نبتدي نتخصص من سنة تالتة. كنت طالعة الأولى على دفعتي وحصلت على درجة امتياز على مستوى الثلاث سنوات، لكن السنة الأولى طلعت بجيد جدا. أي تجربة كنا بنعملها في المعهد خاصة بالمكياج كنت أنا بروح أطبقها بشكل بدائي، يعني أنا بإمكانياتي البدائية اللي موجودة في البيت كنت بحاول أعمل الحكاية دي، وبحاول أقول لهم طب الشكل ده أخباره إيه، طب عامل إزاي، طب إيه، يعني إلى حد ما. وتفوقت الحقيقة كمان في مادة المكياج، يعني كان في المكياج وفي التمثيل، وكان الحقيقة أستاذي في التصوير طلب مني أن أنا أخش قسم التصوير لأن لقى فيه عندي رؤية، ودي الحقيقة نفعتني فيما بعد في الإخراج. يعني تفوقت في التمثيل وفي المكياج وطلب منك الالتحاق بالتصوير، ولكنك أجدت الإخراج. الإخراج محطة كبيرة من حياة الكبيرة والقديرة الأستاذة أنعام الجريتلي، ويجب أن نتوقف عندها خاصة عندما نتحدث عن عملك كمخرجة بالتلفزيون المصري لفترة ليست بالقليلة، وبشكل ساهم في إخراج عدد كبير من الوجوه التي أصبحت فيما بعد نجوم السينما والدراما المصرية والعربية. عملك كمخرجة في التلفزيون المصري وإخراج مسلسلات الأطفال، والتي نذكر من هؤلاء النجوم فنان محسن محي الدين، الفنان أحمد سلامة، الفنانة نسرين، الفنان عبد الله محمود الله يرحمه، رحمة الله عليه، من ممدوح عبد العليم الله يرحمه الله يرحمه، وهلا أنور، محمد عبد الواحد، سامح السيد، عصام العشري، كان في أحمد عبد الجواد بس ده هاجر لأمريكا، وكان في إيهاب ومدحت جمال. ولو شفنا برضو في قصة الحي الغربي اللي اتعمل مسرحية بطولة سمير غانم، كل الأولاد اللي كانوا طالعين ولاده دول ولادي، وتغريد عبد الحميد ونهال أبو اليزيد بس دي ما كملتش المسيرة، يعني كان في مجموعة كبيرة جدا، أكثر من 500 طفل وطفلة من فريق التلفزيون اللي حضرتك شكلتيه. عايز أقول البداية كانت إزاي. أما كنت طالبة في المعهد، الحقيقة رشحني الله يرحمه أحمد عبد الهادي، كان المعيد تاعي، لأن كان الله يرحمه إبراهيم عبد الجليل مخرج تلفزيوني كان بيدور على شخصية شفيقة، كان بصدد أنه هو يعمل شفيقة ومتولي، وبالفعل ساعدته في شفيقة ومتولي، ساعدته كسكريبت جيرل، لأن طبعا لأن ما عنديش أي حاجة تانية إلا دي اللي ممكن أتابع بيها القطعات وأتابع بيها اللي وأتابعه وهو قاعد جنبي كمخرج، وأنا بدي للمونتير القطعة اللي هو هيقطعها على كاميرا واحد كاميرا اتنين وإلى آخره. وإحنا في شفيقة ومتولي حصل مشكلة، الممثلة اللي كانت عاملة دور سعيدة اللي هي بتاخد شفيقة لجهنم زي ما بيقولوا وبتخليها تمشي في ما جاتش، فقال لي البسي واعملي الدور. ما ينفعش ده، يعني صغيرة ما ينفعش، يعني عايز أقولك إيه، إن الشخصية اللي زي دي لابد أنها تكون كبيرة في السن. الحاجة الثانية أن تكون ملامحها فيها تجربة، أما تعينت بقى في التلفزيون، أنا طلبت في كنا زمان في القوى العاملة نكتب الرغبة بتاعتنا. أنا كتبت رغبتي التلفزيون برغم أن أنا كان لازم أتعين في المعهد، وأنا رفضت التعيين. فطلب مني لما عرف أن أنا تعينت في التلفزيون وفي مراقبة التمثيليات، كان هو مسك برامج الأطفال، فقال لي تيجي عندي في برامج الأطفال. فأنا قلت له قوي قوي، ورحت اشتغلت في برامج الأطفال. والحقيقة يعني الله يرحمه هو اللي كان السبب في أن أنا أعمل الفرقة وأن أنا أخرج في الأطفال. فاخترت بقى مجموعة من الأولاد كتير جدا، وحتى كنت ممشي بأولادي معايا أقولك إنعام وولادها. وكان الحقيقة كانت فترة في حياتي من أخصب الفترات اللي أنا عشتها. الحقيقة باعتراف الجميع كنت بمثابة ومكانة ومنزلة الأم، وإن كان فرق السن لم يكن كبير، يعني كنت صغيرة السن والحجم كما يقولون، ولكنك بقلب وتعامل أم وصاحبة فضل ومكانة كبيرة باعتراف كل النجوم حتى هذه اللحظة. عايز أقول إيه يعني، أنا ماليش فضل، لا يعني هم كان عندهم موهبة، وكان حد يطلع بس الحاجة من جواهم. أبرز المواقف اللي جمعت حضرتك بهؤلاء النجوم في سن الطفولة. عايز أقولك على موقفين. تفضل. عملهم عصام العشري. كان عصام العشري قصير قوي وزغنطط، وبعدين كان شقي. فأنا كنت بعمل برنامج اسمه يلا نغني، وكان بتقدمه رتيبة الحفني الله يرحمه. الله يرحمه. فكان اللي يشتغل النهاردة بطل، الحلقة الجاية يشتغل في وسط المجموعة، الحلقة اللي بعديها يساعدني في الإخراج. الله، التوزيع الهائل. بالتساوي. عشان ما حدش ما يتولدش جواه حتة النجومية وإنه هو أحسن وأعلى. لا، أنت النهاردة بطل، المرة الجاية هتبقى كومبارس، اللي بعديها هتساعد، والمساعدة هتبقى إيه كمان بالتدريج. المهم عصام كان شقي جدا، فأنا قلت بقى إيه الشقي ده أقدر أعمله إيه، أنا هكلفه إن هو يمسك الاستوديو يبقى مساعد. قلت له يا عصام هتبقى المساعد النهاردة، خلي بالك امسك بقى السكريبت عشان تمسك الحركة وتمسك الناس وتبقى. هو صغير كده، أنا بس بحاول أدربه إن هو يبقى إيه، عنده ثبات والتزام. فلقيت الدنيا هيصة، وانا احنا طبعا كنترول فوق والستوديو تحت والبلاتو تحت، فايه الهيصة دي؟ رحت نازلة لقيت عصام ماسك عصاية اطول منه للأولاد. معنى ان انا بديك مسؤولية انك تمسك عصاية في ايدك، يا تفهم مع مين من الكبار. ويبدو ان مامته كانت بتضربه بالعصاية لما كان بيعمل اي شيء. هو كده وقف عليهم في الفصل. انا ما اعرفش عمل كده ليه. قلت له ما ينفعش كده، ما ينفعش، ما حدش يسمع كلامك، يعني الضرب او التهديد بالعصاية ما بيفتش، خلي بالك يعني ما بيفتش. اقعد، انت النهارده معاقب، مش هتعمل اي حاجه انك تقعد في مكانك بس خلاص. موقف تاني، ولد اسمه مدحت، بس الحقيقه مش فاكر اسمه مدحت ايه. مدحت ده انا لقيت الدنيا هيصه وكده، وانا رحت نازله، ايه يا جماعه، ايه يا اولاد، في ايه؟ اتفضلي بس يا ابله انعام، اتفضلي حضرتك يا ابني، في ايه بس، اتفضلي بس، اتفضلي. فانا يا ابني ما انتوا في هيصه، انا مش عارفه اشتغل. قام قال لي لا لا لا ابدا. فقالوا لي اصل في واحد من العمال، وانا بقول لهم يلا يا جماعه، قال يلا يا جماعه، اتريق كده يعني. فهو خدته النخوه وازاي قبلته حد يتريق عليها، فاتخانق معاه. فلما اتخانق معاه راحت التاني قال له خلاص مش عارف يا ايه عيل يا مش عارف. العيال كلهم تكلموا مع بعضهم، يعني حصل فيه حاجه بالنسبه لي انا. طبعا جوايا كنت فرحت لان حسيت ان دول ولادي، سندي يعني، اللي هيقفوا معايا. بس برضه في نفس الوقت ما ينفعش السلوك ده، عيب. فطبعا يعني حبهم وغيرتهم. دول الموقفين اللي انا فاكراهم بالنسبه للاولاد اللي هم استوقفوني يعني. غير بقى حاجات التانية، انا كنت باخدهم في السينما اتفرجوا على كان في فيلم مكبس بالشكل الجديد، فاخدتهم في اول شوط الساحرات بياخدوا ايدين بيطلعوها، العيال صرخوا فيه. شافوا المشهد وخدتهم مره في مسرحيه الله يرحمه صلاح عبد الصبور، فكانوا بيقولوا كان من ضمن الاحداث بيقول اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني، فبنت اسمها سهير على ما اتذكر فقالت لي كان اصله حلواني ازاي، قلت لها طب الاستاذ صلاح هناك اهو، روحي اساليه، روحي اساليه عشان تعرفي. فراحت سالته بالفعل يعني ايه، لا من كتر حلاوه مصر ومن كتر جمال مصر يعني ما كانش الموضوع او الارتباط ما بين حضراتكم مقتصر فقط داخل التلفزيون المصري، لا لا لا كان يعني تعلقوا كمان خارج التلفزيون المصري. وغير كده كمان كان في لو حد عنده مشاكل عائليه كنت انا بحاول احلها. شقاوه الفنان محسن محي الدين لم تكن قد ظهرت بعد وسط هؤلاء الاطفال. محسن كان اخوه مهندس الديكور اللي كان بيعمل لي برنامج يلا نغني، ففي يوم من الايام قال لي ايه الولد ده تعب ماما فانا عايز اجيبه يقعد بس في وسطيهم، قلت له هاته، فجاه جابه وقعد في وسطيهم، قلت له انت ما تتكلمش خالص، تقعد في مكانك، اوعى تتحرك، اوعى تتكلم، لان كل واحد كان بياخد سؤاله وبيقول ومدام رتيبه بترد عليه لان هي اللي كانت بتعمل الادابتيشن بتاع البرنامج. فهو هي سالت سؤال فهو راح متطوع وقالوا، وبعدين حصل حوار وابتدى ياخد ويدي، فانا حسيت ان في حاجه فلما جه قال لي انت زعلانه، قلت له انا مش زعلانه انا عايزاك تبقى موجود معايا من ساعتها قلت له انت هتبقى معايا. لكن محسن كان عنده حيويه ونشاط، كان هو واحمد سلامه وعبد الله الثلاثه كانوا اصحاب قوي، كانوا ثلاثي. لا كان في علاء عوض كان معاهم يعني هم كانوا وبعدين انضم ليهم وائل نور، يعني كانوا المجموعة كانت مع بعضها. الفرقة هي اللي ساهمت في تكوين المجموعة دي وانطلقوا بعد كده بنفس الارتباط. كانت مجموعة حسبت وحسمت لحضرتك وما زالوا يعني بيذكروا هذه البدايات المدينين بالفضل للفنانة الكبيرة والقديرة أنعم الجريتلي بهذه الروح اللي حضرتك تحدثت عنها. اسمحي لي سريعا أن أتلمس هذا المشوار الذي انتقل ما بين السينما والدراما، وإن كنا دعينا نعترف أستاذ أنعام أن عملك كمخرجة بهذا الإنجاز وبهذا المجهود الكبير اللي حضرتك ذكرتيه طغى بعض الشيء على عملك كممثلة، ليس عيبا في شخصك ولكن بالتأكيد هذا المجهود كان يستحق كل هذا الوقت وكل هذا الاهتمام من حضرتك، فجاء على حساب هذا المشوار الفني. هو ده مظبوط، يعني الإخراج خد كتير قوي مني كممثلة، برغم أن أنا وأنا ممثلة كنت بالنسبة لأساتذتي واعدة، يعني قالوا أن ممكن أبقى حاجة يعني. وبعدين برضو شهادة الله يرحمها سناء جميل فقالت هي دي خليفتي، والله يرحمه لويس جوزها قال نفس الكلام. فعايز أقول إنها إيه الإخراج طغى على التمثيل، ومحاولة إنك أنت ترجعي مرة تانية كممثلة خد منك كتير، خد مني وقت ومجهود، ولا زال الوقت والمجهود برضو بيتاخد لغاية دلوقتي كممثلة. يعني كما اعترفت أن عملك الإخراجي طغى على عملك كممثلة، لكن دعينا نعترف أنك قطفتي من كل بستان زهرة كما يقولون، فلم تبخلي لا على المسرح أصعب أنواع الفنون على الإطلاق، وللسينما كان لك أدوار، وأيضا للدراما التي أمتعتينا على الشاشة الفضية بها. لو بدأت بالمسرح أصعب أنواع الفنون وأبرز الأدوار التي جسدتيها من خلال يعني بعض المسرحيات التي ربما نذكر منهم المتوحشة، رجل مجنون، والبرجوازي النبيل، وفي سندباد أو سقوط الأقنعة، وفي مسرح الميت كرسي قدمت حوالي 5 مسرحيات لكن للأسف مش فاكرة، في مسرحية الحيلة تبع الميت كرسي، ودي كانت بطولتي أنا ومحمد صبحي وكان المؤلف أفريقي، وفي عملت الأقوى برضو في مسرح الميت كرسي ودي قدمناها في نادي القصة القصيرة، وفي مسرحية الحاجز الأخير دي تأليف ستيفان كراليك تشيكي اللي كان رئيس جمهورية تشيكوسلوفاكيا، كان مؤلف وكان تبع المركز الثقافي التشيكي، ده الحاجز الأخير. وفي قدمنا لعبد المنعم سليم مسرحية اسمها كانت وان أكت، بس الحقيقة الذاكرة خدعتني. مش لا ده بسم الله ما شاء الله الذاكرة قوية جدا وبيخير يعني كل ما ذكرنا من أعمال يحسب لحضرتك. خرجتي من الإخراج للأطفال إلى الإخراج للكبار مرة واحدة. أنا عملت حوالي 18 مسلسل. اعترافاتي بطولة كمال الشناوي وليلى فوزي وزيز البدراوي منال سلامة محمد رياض وعملت أحلام الغروب بطولة حسين فهمي وكمال أبو ريا ونرمين الفقي وعملت أنياب الماضي بطولة منى عبد الغني ومحمد رياض طارق لطفي وعايدة عبد العزيز ومحمود الحديني وعملت أما بعد ده بطولة محمود الجندي وعبد الله فرغلي وعايدة عبد العزيز في عبد أفكار ومليون دولار ده بطولة ياسر جلال وفي ظلال الخوف رانيا محمود ياسين وياسر جلال وصفاء جلال ومجدي فكري ومجد الخطيب ومحمد عبد الجواد وفي الغروب لا يأتي سرا دي معالي زايد وأحمد بدير وعبد الله محمود وعبد الرحمن أبو زهرة ومن تاني ولقاء الخميسي ومروة عبد المنعم. بالتأكيد هناك فارق كبير بين الإخراج للأطفال والإخراج للكبار. طبعا في نفس وفي داخل أنعام الجريتلي الاستمتاع الأكثر كان في أيهما؟ وإن كان التعامل مع الأطفال له متعة من نوع خاص ولكن بالتأكيد المجهود أصعب. والله عايز أقول لك إن المجهود مع الكبار أكتر. لأن عمل الطفل بيتسم بالبساطة الشديدة جدا ولازم تكوني بسيطة معهم وبسيطة في التعامل مع الحركة والحجم الكدر والكلام ده. وبعدين عايز أقول إيه الاعتماد في العمل الخاص بالطفل على التكنولوجيا أكتر، بتدخلي حاجات الجرافيك وبتدخلي يعني إيه شغل وانت قاعدة، لكن مع الكبار بتبقي واقفة طول الوقت وبتقفي مع المصور لأن أنا بحب أشتغل بكاميرا واحدة، فممكن أعمل مشهد كامل بكاميرا واحدة، حركة كاميرا وحركة ممثل، تعملي بروفات كتير عشان من يتعمل وان شوت. فكان المسألة مجهدة وكان التصوير كله خارجي، لكن برضو في أعمال الأطفال كان جوه البلاتو، فطبعا المجهود كان بيبقى مش مضاعف ثلاث أضعاف. هذا عن عمل المخرجة الكبيرة والمتألقة الفنانة نعم الجريتلي، لكن ماذا عن عملها كممثلة الموهبة والمشوار الأساسي لها التي قد انشغلت عنه بعض الشيء؟ لو بدأت بالشاشة الفضية السينما وتوقفت عند بعض الأفلام مثل فيلم حادثة شرف، هذا الفيلم الذي لم ولن ينسى من بطولة الراحلة الكبيرة الأستاذة زبيدة ثروت والفنان الكبير يوسف شعبان، فنانة عفاف شعيب، الفنان الراحل حمدي أحمد، وهي مأخوذة عن القصة القصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس. عايز أقول إن إحنا عملنا في قعدنا في حادثة شرف شهرين بين أو حاجة زي كده. هي تصوير؟ تصوير. يعني كان إيه قرية وكل الأحداث بتدور داخل القرية والبطل فيها أبناء القرية، فكان يعني مشاهد كل الناس بتوع القرية، فكان طبعا بتاخد وقت طويل جدا جدا. خدت مجهود كمان. خدت مجهود خدت مجهود. لو تحدثت تحديدا عن الفنانة زبيدة ثروت وهذا التاريخ الكبير في السينما المصرية والعربية، ماذا تقولي عنها وكيف شاهدتيها من خلال كواليس هذا العمل؟ الله يرحمها كانت شخصية لطيفة قوي، وأنا تعاملت معها كمان في الإذاعة في بطولة مسلسل كان برضو بطولة زبيدة ويوسف شعبان وإخراج الله يرحمه أحمد عبد الحميد في صوت العرب. كنا احنا الثلاثة الأبطال، كنت أنا الصديقة الخاينة اللي بتحاول تخطف جوزها. فزبيدة شخصية لطيفة جدا وشخصية حبوبة، وعايز أقول إنها بتحب فنها، يعني مش مجرد شغل، لا لا بتحب فنها وبتخاف عليه وبتخاف على على الشكل بتاعها يطلع ازاي والى اخره. فاستمتعت انا بالشغل معاه، استمتعت بيه. كده يا ابني دي العشاء ادانت من الصبح، احنا يجي نص الليل، كنت فين؟ ده العشاء زمانه برد، امي سخنيه يا فردوس. ما تسخنيش، ماليش نفس. مالك يا شعبان؟ مالك يا حبيبي؟ ام انا عايز اتجوز. بس كده يا ابني؟ يا الف نهار ابيض، داني من يوم المرحوم ابوك ما مات وانا نفسي افرح بيك. هي وان شاء الله بقى ناوي تتجوز مين؟ مين بنت الحلال دي اللي جابتك على سنانك؟ بنات. وملقتش الا دي. وهي مالها يا ام؟ ما مالهاش يا ابني ولا حاجة، بس بس ايه؟ بس احنا مش قد بنات يا ابني. ومش قدها ليه؟ هي مش بنت زي بقية البنات. مالها يا ام؟ ما هي حلوة وعجبة كل الناس. ما هو علشان كده، عشان حلوة وعجبة كل الناس ما تعجبنيش. ليه بس يا ام؟ ابعد عن الشر يا ابني وغنيله. بنات حلوة وحلاوتها مش بعقل، دي الشر يا ابني، ابعد عنه وغنيله. ده انت مش قدها يا ابني، دي طول النهار تكلم الرجالة وتعكس لولاد وعينيها واسعة وجريئة عايزة يندب فيها رصاصة. ابعد عنها يا ابني. دي أقدب واحدة في العزبة، وكل اللي بينال عليها ده كلام فارغ. كل البنات غيرانة منها، وكل الرجالة نفسهم فيها، وكل واحد وكل واحدة بكلمة. إنما دي أشرب بنت في العزب، وأنا هتجوزها وبكرة تعيش معاك وتشوفيها يا أم. حد الله ما بيني وما بينها يا ابني. أنا قلت لك وانت حر تبقى تقعد انت وهي بعيد عني. أنا وليا مريضة ومش عاوزة وجع دماغ. أنا قلت لك وانت حر. ما تتعبيش روحك يا أم، شعبان باين له حب وطب وبنات كويسة. صحيح يا يعني بيقولوا ان الواد غريب بيقابلها احد المكنة بالليل، انما ده كلام بعنيه محدش شاف. الركي بقى على شعبان انه يشكمها، مش كده يا شعبان؟ صباح على خير. نجوم في سماء المحروسة. العائلة رائعة الأستاذ الكبير الكاتب الكبير الأستاذ وحيد حامد، والتي سبقت عصرها كما وصفت، ومن إخراج الكبير الراحل الأستاذ إسماعيل عبد الحافظ، ومن إنتاج التلفزيون المصري عام 94. الحقيقة بعد مرور كل هذه السنوات اسمحي لي أن أحيي كل طاقم العمل، الكبير الراحل الأستاذ محمود مرسي، الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، الفنان الكبير عزة أبو عوف كانت بداياته ولكنه أبدع في هذا الدور، الفنانة ليلى علوي. أيضا ضمن هذه المجموعة كل التحية والتقدير للأختين بكل هذه الملامح الطيبة التي تستحق الانحناء لأدائهم احتراما وتقديرا، وهكذا شعر المواطن والمتلقي بأنهم من داخل أسرته، الفنانة الكبيرة والقديرة الأستاذة إنعام الجريتلي، والفنانة الكبيرة الراحلة الأستاذة سناء يونس. هكذا أبدعتم وهكذا يعني وصلتم هذه الشعور للمتلقي. ماذا تقولي عن مسلسل العائلة التي أبدعتي ضمن فريقه أستاذة إنعام؟ العائلة محطة بالنسبة لي أنا أتوقف عندها، لأني بعد ما عملت بعض الأعمال الكوميدية كان منها البشاير، بشاير وأسوار الوهم، فالحقيقة رشحت من خلال وحيد حامد للعائلة، فكنت سعيدة جدا جدا جدا أن أنا هشتغل مع الراحل إسماعيل عبد الحافظ ومن تأليف وحيد حامد. والحاجة التانية أن أنا هقف جنب أستاذي محمود مرسي اللي درس لي في المعهد بس ما استمرش معانا كتير، ووقفت معاه قدام ميكروفون الإذاعة في أحلى مسلسل أنا عملته لا تلوم الخريف. فكان محمود مرسي وكانت ليلى علوي من ضمن ولادي اللي كانوا ضمن فريق التلفزيون. بس هي ما عملتش معايا كتير، لكن أختها لمياء اشتغلت معي، كانت من ضمن الأولاد معي. فده كان، وسناء الله يرحمها كانت أخت عزيزة، فكان ده يعني ظهر على الشاشة. يعني الحقيقة عايز أقول إن العمل ده الواحد لما بيتفرج عليه بيبتدي يحس بشجن، وبتحسي بأنك أنت جزء منك، مش عايز أقول فقدتي، لا، جزء منك جواكي بتحاولي تضميه. فمهما حصل أي مشاكل بتحصل، الأخوات يقولوا إيه، مربوطين لغاية يوم الدين. ما ينفعش. مشهد اللي جمع حضرتك بين حضرتك وبين الأستاذ العبقري الأستاذ محمود مرسي، وهو أستاذك في المعهد كما ذكرتي قبل أن تقفي معه أمام الكاميرا، يعني صفي شعورك، كيف أديتيه؟ هل كان هناك يعني براعة في الإتقان أمام هذا الأستاذ، أم كانت الرهبة موجودة بشكل أكبر؟ أستاذ محمود هو اللي بيديك الإحساس، يعني من خلال لما تبصيله أنت هتاخدي، هتعملي من غير، بشكل تلقائي، من غير حتى ما تحاولي تحضريها ولا تعمليها، هو نفسه هيديك الإحساس ده، هو عبقري. الجواب ده جاء من مجدي اخوك النهارده. اخباره ايه؟ هو كويس، يقول ان نظره العالم الخارجي اتغيرت لينا بعد الحرب. ما حلو ايه؟ لا، شغل شغل سفاره ولا شركه؟ في نايت كلاب. كباريه؟ ايوه كباريه، بيقول انه بيشتغل متر، وبيقول ان هم اختاروه في المسابقه لانه بيعرف عربي وفرنساوي، وبقى مختص للزباين العرب. الزباين العرب؟ المصيبه السوداء، المصيبه السوداء اللي جات لنا على البال ولا على الخاطر. كباريه اخواتي، لو سيبني بقى مكتب ابو العزم على اخر الزمن هشتغل في كباريه. انت عارفه شكل الكباريهات ايه؟ ايوه عارفه. كل ده عشان الشعبيه بتاعت الادب الفرنساوي. حتى بتاعت الادب الفرنساوي سابته هي كمان واتشعبطت في واحد عربي. كمان ايه قله القيمه دي؟ ايه قله القيمه دي؟ ده كان قاعد معانا، كان قاعد في وسط ايه ومالي مركزه. ايه اللي شحطتك كده يا مجدي؟ ايه بس يا مش كفايه؟ مش كفاية خلصنا من نكسة كبيرة، تجينا نكسة تانية مش عارفين لها لا أول ولا آخر. أمين؟ هو حتى غيرك يعرف الحكاية دي؟ معقولة فوزية؟ ولا حتى المخفي جوزك؟ والله عال، والله عال قوي، والله عال قوي قوي قوي. انتوا هتقعدوا تعددوني انتوا الجوز كده على طول هوانم ولا ايه؟ لا ما ينفعش، ما استحملش. وبعدين بقول لك يا ست، انتي انا عارف، انا عارف ان لما سيرتي تيجي قدامك بيركبك 600 عفريت. لما بقول لك ايه، من هنا ورايح تذابي حدودك، فاهمه؟ ولما تيجي تتكلمي عليا تتكلمي بمنتهى الادب، انت فاهمه؟ بقول لك ايه يا استاذ فكر، اولا احنا ما جبناش سيرتك خالص ولا مسينا لك على طرف. وبعدين عيب يا استاذ لما تتسلط علينا واحنا بنتكلم في امور عائليه، عيب. يا سلام، انت ازاي تسمح لنفسك يا مدام تتكلمي معايا بالطريقه دي؟ مدام اسمع من بقك ربنا. بعدين لازم تعرف انت مين بالظبط، واصلك ايه وفصلك ايه، ولازم تعرف انت بتكلم مين. بقول لك ايه، انت لازم تلزم حدك. مش كفايه بقى، مش كفايه ان احنا مستحملينك ومستحملين قرفك؟ جاتك القرف؟ شفتي، مش قلت لك ان البومه دي هتخرب علينا حياتنا وتنكد علينا عيشتنا؟ بقول لك ايه بقى فوزيه، بين قصير وكده وعلى بلاطه، انت شوفي لك سكن بعيد عندنا من هنا خالص. لا، الشقه دي شقه اختي وانا وانت اللي نمشي. تتلهي وتتكتني وتخرطي خالص، ما تنطيش انا مش فاهم ايه اللي كان تصريف نظري وخلاني اتجوز واحده عبيطه وهبله زيك. احترم نفسك وبلاش تغلط. اذا كنت انا هبله وعبيطه فانت قلبك قاسي واسود وما عندكش عقل. انا ما عنديش اصل يا ليله القطعه. مش راح تجيب من عند البوابين دي في قناه السكان. افتحي يا فوزيه، افتحي يا امينه. وانت يا ست هكري حرام عليك، دول ولايه، خاف ربنا يا راجل. طلباتك يا استاذ. انا ماليش طلبات. يبقى في الحاله دي زي ما دخلنا بالمعروف نفترق بالمعروف. ممكن اعرف بس الاول حضرتك بتكلمني بصفتك ايه بالظبط؟ بصفتي ولي امر البنتين. دول مش اسره سعاده البيه، دول شايبين. استاذ فكري، عشان ما نقعدش نتكلم كتير بدون مناسبه، احب اعرف هنتكلم على اساس الشرع ولا على اساس الظروف الحاليه؟ الاثنين. ما ينفعش ابدا. الاحكام الربانيه لا يمكن خلطها بحاجه تانيه ابدا. كامل بيه، بمنتهى الصراحه كده انا مش ناوي اكمل مناقشه في الموضوع ده مع حضرتك. وبعدين ما تبص حواليك يا اخي، حصل ايه يعني؟ ما البيوت مليانه خناقات. موافق، انا مستعده في اليوم اتخانق مره واثنين وثلاثه، مستعده اعيش معاك في خيمه على الرصيف لو مش عايز تطلق، بس نخرج من هنا. انت تقعدي ساكته خالص، انا مش عايز اسمع حسك، فاهمه؟ اخرت ولا كلمه. طلاق مش هطلق، خروج مش هخرج، وقدامك المحاكم، قدامك النيابه، قدامك البوليس. واوعي تنسي ان انا قاعد في البيت ده بعقد ايجار. ايه؟ عقد ايه؟ عقد ايجار مثبت في الشهر العقاري. الكلام ده صحيح يا امين؟ ايوه صحيح يا استاذ كامل، ما كنتش اعرف انه نصاب. نجوم في سماء المحروسة. في الدراما التلفزيونية كان هناك بعض الأدوار الكوميدية زي ما ذكرنا، مثل مسلسل البشير وغيرها من بعض الأعمال. ثم بعد ذلك بدأت أدوار الأم الطيبة الحنونة ذات الملامح التي تجسدها بالفعل الفنانة إنعام الجريتلي، إلى أن عطي مرة أخرى بالستكم الشهير رجل وست الستات. إلا أن الجميع تفاجأ بالفنانة إنعام الجريتلي في دور الكوميديا. صحيح أنك انضممتي إلى فريق العمل مع الفنان أشرف عبد الباقي والفنانة ماء أبو عوف ولقاء الخميسي في الميزة حضرتك التي قدمتيها بعد الجزء الثالث، وتحديدا بعد رحيل الكبيرة والقديرة الأستاذة زيزي مصطفى، إلا أنك حققت نجاح منقطع النظير، أيضا ذكر على لسان النقاد والمشاهدين منذ الجزء الثالث وحتى امتداد باقي الأجزاء الأخرى. لماذا تعجب الجميع من أدائك لدور كوميدي برغم أن حضرتك سبق وأن قدمت هذه الأدوار في البداية؟ يمكن الناس نسيت، لأن أنا توقفت فترة، وعايز أقول أن الإخراج برضو وقف المسيرة، فأنا عملت في أسوار الوهم. يعني أسوار الوهم عايز أقول أنها عمل صدى بالنسبة للناس شديد جدا، وحتى على مستوى النقاد. الصعيدية اللي كانت واقفة جنب جوزها، وهي جت من الصعيد واقفة جنب جوزها في القاهرة، وجوزها كان مسؤول في بنك مهم، وكان كل شوية تهدده بأخوها أنها هتفضحه وإلى آخره. بس أول ما بيحصل موقف وبيقبضوا عليه على أساس أن الخزنة اللي كانت هو المسؤول عنها اتسرقت، فوقفت جنبه كواحدة مسؤولة، ست زوجة مصرية، وقفت معاه لغاية ما تطلع براءته بشتى الطرق، لدرجة انها عملت شغالة وراحت عملت دخلت عند واحدة وعشان تعرف الحكاية ازاي، وهم شاكين فيها وإلى آخر. وأول ما خرج طلبت منه الطلاق، بس اتعمل بشكل كوميدي. أنا كنت عاملاه كوميدي، شخصية كوميدية، رغم أنها لو نفذت تراجيدي هيأثر جدا. وبرغم من كده كان الناس متعاطفين جدا معاه الحقيقة. فالناس نسيت. وبعدين لما عملت بعد كده العائلة وعملت السنين وعملت الأعمال الدرامية الخاصة بالتاريخية والدينية، الأعمال دي برضو إيه، الناس جمهورها ماهوش كتير، فالحاجات دي ان خلت الناس نسيت الشكل الكوميدي اللي انا كنت بعمله. ولما طلعت بشكل جد خلاص هم شافوني بقى في الأعمال الدينية والتاريخية والأعمال الجادة، رجعت تاني للأعمال الكوميدية استغربوا يعني كان استغرب، لكن لو ممكن لو لما بتتزع بشاير فالناس بيفتكر الله أهو، ولو أسوار الوهم أنا ما أعرفش ليه ما بيتزعش يعني ده من التراث اللي موجود في التلفزيون برغم ان كان فيه جميل راتب وصلاح السعداني وهلا فاخر وابو بكر عزت وتيسير فهمي كل دول موجودين، وعمل كان كاتبه الله يرحمه مهدي الحسيني. مالك يا ماما؟ صداع هيموتني يا سناء. الف سلام عليك يا حبيبتي. الف سلام رانيا. نعم يا طنط. من فضلك اعملي لي فنجان قهوه عشان انا عندي صداع هيفرتك دماغي. قهوه؟ معلش يا طنط انا اسفه بس حياتك شايفاني بطبخ وايديا متلغوصه موت. اخرسي يا بنت واعملي قهوه لننتك، ما تبطلبتيش في الكلام. بنت؟ انا بنت برضه يا سناء؟ طب ايه رايك بقى عشان طولت لسانك دي انا مش هعمل حاجه، هي مش مامتك اللي عايزه قهوه اتفضلي قومي جربي بعملها القهوه. حبيبتي انا ما بدخلش المطبخ، اخاف سكينه تقطعني، بوتاجاز يولع في وشي. انتي عادل متجوزك عشان تخشي المطبخ وتعملي قهوه لماما. يا سلام يا حبيبتي، قصدك ايه بقى انتي عبيطه؟ انتي قصدك ان عادل متجوز رانيا علشان تعمل له قهوه جاميه يا حبيبتي؟ ايوه، ويا ريت بتعرف تعملها. بصي مالك العميل يا أبلة. نو بنت جميل، اوعي تقلدي البيئه دول، انت مش قاعده معاهم تتعلمي منهم اللي تتذوقوا اللي الادب يا حقراءات. انتوا حقراء؟ مين دول الحقراء يا بيئه؟ انت وانتوا الاثنين حقراء. اوعي تكلمي بنت. في ايه؟ في ايه؟ صوتكم جايب لاخر الشارع. في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هتضربوا بعض؟ بنت بنت وبعدين ادب بس. أمك اتبهدلت يا عادل. اتمرمطت يا عادل. ولا عاش ولا كان اللي بهدلك يا ماما. إيه اللي حصل؟ أنا جالي صداع فقلت الرانيا من فضلك يا رانيا يا حبيبتي اعملي لي فنجان قهوة، ما سلمتش من لسانة لا هي ولا أهلها. وانت ليه يا رانيا ما عملتلهاش كوباية قهوة يا رانيا؟ يا بيبي أنا كنت واقفة في المطبخ بعمل الأكل اللي هم هياكلوه بعد شوية، وأختك أختك الهبابة دي قاعدة متلقحة مش بتعمل حاجة كما هي طول عمرها، ولسانها قد كده منذ نعومة أظافرها. أنت اللي جبت الهم ده، قلت لك اتجوز نحمد وبنت حميدة، قلتي لا واتجوزت الهم دول. هم هم أنت الهم وستين هم يا ليلة الأدب. أنت مفيش أدب. أنت بس أدب يا أدب يا أدب. بس بس بس بس خلاص خلاص يا ماما. وبعدين نحمده ايه يا ماما؟ الكلام ده فات عليه كتير. خلاص يا ماما عايزانا اتجوز فلاحة. مالها الفلاحة يا حبيبي؟ كانت هتريحك وتريح امك. مالها الفلاحة يا حبيبي؟ ده معناه ان انا افهم ان حضرتك بتحرضيني اتجوز عليا وفي بيتي؟ هي عموما يعني دي كانت ممكن تبقى فكرة كويسة يعني. يا عادل قصدك يا عادل؟ ما قصديش حاجة يعني، هي فعلا الشرع بيحلل كده مش كده؟ طبعا وانا ما قصدش، لا انا اقصد ان هو لما مراته ما تريحوش يتجوز واحدة تانية. الشرع بيقول مثنى وثلاث ورباع. فعلا يا مثنى وثلاث يعني كان اربع. انا بقول يعني عند ناس تانية مش عندنا احنا. الحمد لله عيلة سعيدة ومبسوطة كلنا مش كده ولا ايه؟ جدا جدا. الحرص الشديد على إجراء الحوار كان لا يقل بأي حال من الأحوال عن سعينا واهتمامنا نحن بإجراء هذا الحوار الذي تشرفنا به مع نجمة تتمتع بالموهبة والأخلاق العالية، التواضع، الملامح الطيبة الحنونة المصرية الأصيلة القديرة والكبيرة الأستاذة أنا عامل جريتلي. كل سنة حضرتك بألف خير وأتم الصحة وأسعد حال. كل سنة وأنتم طيبين، وأنا الحقيقة شكرا جدا على هذا التقديم، وأتمنى أن اللي أنا قلته يسعد الناس ويخش قلوبهم. أتمنى إن شاء الله وبإذن الله نلتقي على خير وعلى أمل وعلى حب وتفاؤل وأمن وأمان وسلام. وفي الآخر بقول تحيا مصر. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.